الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا تفسير أول سورة المطففين، ونكمل ما تبقى من هذه السورة الكريمة. يقول جل وعلا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الكتاب المراد به صحيفة العمل، لأن كل إنسان له كتاب وله صحيفة عمل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم حسيبا. فقوله كلا، كلا كلمة ردع وزجر كما مر معنا، وقيل إن معناها حق، فهنا هي ردع وزجر لإبطال إنكارهم البعث، كما دل عليه قوله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فأبطله ثم قال: إن كتاب الفجار لفي سجين. والسجين مأخوذ من السجن، وهو الضيق والحبس، وأكثر العلماء على أنه واد في جهنم، وقال بعضهم: بل سجين هي الأرض السفلى. واستدلوا على هذا بما جاء في الحديث، حديث البراء، وهو حديث طويل، وفيه أن الله جل وعلا يقول في روح الكافر: اكتبوا كتابه في سجين، وسجين تحت الأرض السابعة. والحديث صححه بعض أهل العلم. فالحاصل أن المعنى أن كتاب الكافر جزاء وفاقا يجعل في سجين، في ضيق وحبس وضنك، في أسفل سافلين، لأنه عمل سافل، كفر وشرك ومعاصي، فالجزاء من جنس العمل. فكتاب الكافر في ضيق وضنك وحبس وضيق، سواء قلنا أنه واد في جهنم، أو قلنا إن المراد به الأرض السفلى، أو موضع بالأرض السفلى. فالحاصل أن فيه إذلال وتضييق وحبس. قال جل وعلا: وما أدراك ما سجين. هذا الاستفهام لتهويل أمر هذا الكتاب وتفخيمه، يعني تهويل هذا السجين وهذا المكان الذي يكون فيه، لأنه في غاية الحبس والضيق والضنك، نعوذ بالله. قال جل وعلا: كتاب مرقوم. كتاب، هذا راجع على كتاب الفجار، والفجار جمع فاجر، وقد مر الكلام عليها قريبا، والمراد بهم الكفار، لكن قيل لهم فجار لأنهم فجرة في أقوالهم وأفعالهم، فجرة في قلوبهم وأقوالهم وأفعالهم. ثم قال: كتاب مرقوم، أي مكتوب، لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا يبدل ولا يغير، لأن ربنا جل وعلا حكم عدل، تحصى عليهم أعمالهم وترقم، تكتب كما هي من غير زيادة ولا نقص. ولهذا يوم القيامة كل إنسان يقرأ كتابه ويجد فيه ما عمل حاضرا، ما يغيب شيء ولا يفوت شيء. قال جل وعلا: كتاب مرقوم. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين. الويل أي الهلاك والخسار، والخسارة العظمى. يومئذ، يوم القيامة، يوم يجازى الناس على أعمالهم، يوم يسلمون صحائفهم وكتبهم. الكفار يأخذونها بأيديهم يأخذها الكافر بيده اليسرى من وراء ظهره، تلوى يده من وراء ظهره ويستلم كتابه كما جاء في القرآن، فمن أوتي كتابه وراء ظهره. وفي الآية الأخرى بشماله، قالوا يأخذها بشماله لكن تلوى الشمال وتوضع حتى تصير وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره إذلالا وإخزاء له نعوذ بالله. فويل يومئذ، يومئذ التنوين هنا تنوين العوض معوض به عن جملة، وتقدير الكلام الويل والخسار والهلاك يوم القيامة، يوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين المكذبين، لأنهم كذبوا بالرسل، كذبوا بالكتب، كذبوا بالبعث، كذبوا بكل ما جاءتهم به الرسل ودعوهم إليه من الحق، كذبوا به ولم يؤمنوا. فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وهذا أعظم تكذيبهم، أعظم تكذيبهم التكذيب بيوم الدين، ويوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم القيامة، لأنهم كانوا ينكرون البعث وينكرون المجازات، مع أنهم كذبوا بأشياء أخرى، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالرسل، كذبوا بالآيات، لكن أعظم تكذيب وقعوا فيه وتكذيبهم بيوم الدين، بيوم الجزاء والحساب وبالبعث والنشور. قال جل وعلا: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، ما يكذب بيوم القيامة ويوم الدين إلا كل معتد متجاوز للحدود، وأثيم كثير الإثم، فهو لا يقف عند حدود الله ويتجاوز حدود الله، وهو أثيم كثير الإثم يقع في الآثام من الكفر والتكذيب والطعن على المؤمنين وعدم الإيمان وغير ذلك. إذن هم إنما استحقوا هذا جزاء وفاقا بناء على أعمالهم القبيحة، استحقوا ذلك. وهذا فيه عبرة يا إخوتي في الله، الإنسان يتوب إلى الله جل وعلا ويحذر، ما زلت ممهلا، تستطيع أن تتوب وتستغفر، تعمل الأعمال الصالحة، تؤمن بالله وبما يجب الإيمان به من أركان الإيمان وغيرها، حتى ينجو الإنسان من ذلك اليوم. قال جل وعلا: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هذا المعتدي المتجاوز الكافر المعتدي المتعدي للحدود كثير الإثم يقع في الآثام، إذا تليت تتلى قرئ عليه القرآن، تليت عليه آيات الله التي فيها الأمر بالإيمان، تأمرهم معروف وتنهى عن المنكر، قال أساطير الأولين، قال عن آيات الله عن القرآن هذا أساطير الأولين. ومعنى أساطير الأولين يعني أخبارهم وقصصهم، فهم يقولون عن القرآن هذه من حكايات الأولين وأخبار وقصص الأمم السابقة، جمعها محمد من غيره، وإلا هذا ليس قرآنا، كما قال جل وعلا عنهم في آيات أخرى، قال: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، يعني مجموعة أخبار من كتب الأولين. وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، اكتتبها، كتبها عن قوم يملون عليه في الصباح والظهر، قاتلهم الله وهم يعلمون أنه كلام الله حقا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالأمم السابقة، ولكن هذا هو كلام رب العالمين، هذا القرآن من عند الله جل وعلا، نزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا مبالغة منهم في التكذيب بالقرآن. قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا كما قلنا كلمة ردع وزجر، وهي يعني ترد شيئا قبلها، والمراد كلا ليس الأمر على ما يقولون وعلى ما زعموا أنه أساطير الأولين، لكن قال بل، وهذا يسمى بل هنا للإضراب الانتقالي، ويحتمل أنه للإضراب الإبطالي، لكن الذي يظهر أنه الانتقالي. لماذا؟ بعد أن كذبهم بأنهم لا يؤمنون بالبعث بأنهم لا يؤمنون بالقرآن ويقول إنه أساطير الأولين، كذبهم قال كلا ليس الأمر كما تقولون، ثم انتقل إلى بيان السبب الذي جعلهم لا يؤمنون، فقال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم. ران يعني اجتمع على قلوبهم وغطاها وحجبها عن الحق كسبهم، ما كانوا يكسبون، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عن أهل الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواها. فانظر يا عبد الله، حياتك وسيرتك بناء على كسبك وعملك، فالذي يعمل العمل الصالح ييسر لليسرى، يوفق في عمله، الحسنة تنادي بأختها فتيسر أموره وتسهل أموره، والذي يبلغ الغاية في الإجرام والذنوب يجازى بعمله في الدنيا وفي الآخرة، فتجده يقع في الضيق وفي المشاكل وفي المصائب والإعراض عن الحق وعدم الإيمان، كل ذلك بسبب ماذا؟ ما كانوا يكسبون. فعمل الرجل مطيته، والجزاء من جنس العمل، فأصلح العمل تصلح أمورك في الدنيا والآخرة. من أعرض عن الله عز وجل وكفر وتركب طريق الهداية سيجد تنغيصا وتضييقا ومصائب في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا انظر، هؤلاء ما الذي حجبهم عن الإيمان بالقرآن وصاروا يقولون أساطير الأولين، مع أنهم يعرفون أنه كلام الله ويعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. الذي منعهم من الإيمان كسبهم، ران أي غطى قلوبهم، وهو الران الذي يغطي القلوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإذا تاب منها صقل قلبه، وإن زادت زادت، وإن زاد يعني في الذنوب زادت هذه النكتة والسواد. فذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني هذا يفسر الآية، استدل وذكر الآية. وإلا الحديث في صحيح مسلم وغيره إذا أن العبد إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. وذاك الران الذي ذكر الله في القرآن الكريم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فاحذر من الذنوب يا عبد الله، احذر من الذنوب، فوالله إنها مطية الرجل، أعماله مطيته. قال جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يحتمل أن كلا هنا حقا بمعنى حقا أو لا، ليس الأمر ما يقولون أنه أساطير الأولين، وليس الأمر على ما يقولون وما يكسبون من المعاصي، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إنهم أي هؤلاء الفجار عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون، يحجبون من رؤية الله ومن النظر إليه ولا ينظرون إليه، لأن النظر إلى الله جل وعلا في الآخرة هو أعظم نعيم، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا جزاء وفاقا. وقد استدل الشافعي رحمه الله في هذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فقال: لما حجب الكافرين دل مفهوم المخالفة على أن المؤمنين يرونه، وهذا حق. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله وفي هذه قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه جل وعلا يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليها منطوق قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دل على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمن لربهم جل وعلا، منها الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، كلها روايات الحديث، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن أهل الكفر محجوبون، لأنهم ليسوا كفؤا لأن يرون الله جل وعلا، ولهذا قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. يحجبون عن رؤية الله، وأيضا يدخلون النار، يدخلون لصالوا الجحيم أي لداخلون في الجحيم، وهو اسم من أسماء النار يدل على شدة توقد النار وتجحمها. كلا إنهم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، يقال تبكيتا وتوبيخا وإزراء بهم: هذا الذي كنتم به تكذبون، كنتم تكذبون بالبعث والنشور، كنتم تكذبون بالجزاء، كنتم تكذبون بيوم القيامة، اصلوها الآن، وهذا الذي كنتم به تكذبون، هل نفعكم تكذيبكم؟ ما ضررتم إلا أنفسكم وأوقعتم أنفسكم في الخلل والخطأ، وعرضتمها لعذاب الله. ثم قال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. القرآن مثاني، وصفه الله بأنه مثاني، قالوا: لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، فيذكر الجنة ثم يثني بذكر النار، يذكر المؤمنين ثم يذكر الكفار. وهنا بعد أن ذكر جزاء الكافرين ذكر كتابهم أين يكون وشيئا من أعمالهم وشيئا من جزائهم، ثنى بذكر المؤمنين بذكر كتابهم وجزائهم وما يكون لهم، فهو مثاني. قال جل وعلا: كلا إن كتاب الأبرار، جمع بر، وهو الرجل البار في عمله، والمراد المستقيم على أمر الله، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويؤمن بما يجب الإيمان به. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. في عليين، عليين يعني في مكان عال، مقابل كتاب الكفار أنه كان في سجين. قال ابن كثير: أي مصيرهم إلى عليين، وهو بخلاف سجين. وجاء عن ابن عباس أنه قال: هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين، هذا هو عليين. قال سجين هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار، يعني أسفل سافلين. وعليين هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين. قال ابن كثير وهكذا قال غير واحد إنها السماء السابعة. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال هي الجنة، هي عليين أي في الجنة. وجاء في رواية أخرى أيضا طريق العوفي أنه قال أعمالهم في السماء عند الله، وقاله الضحاك أيضا، وقال قتادة عليون عليون ساق العرش اليمنى، وقال بعضهم عليون عند سدرة المنتهى. قال ابن كثير والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع، ولهذا قال تعالى معظما أمره ومفخما شأنه وما أدراك ما عليون، ثم قال تعالى مؤكدا لما كتب لهم كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة. إذن في عليين في مكان عال في أعلى الجنة أو في الجنة، وهي أقوال متعددة، وما عندنا دليل على يعني صحة قول بعينه، لكن نجزم أن عليين أنه في أعلى ما يكون وأنه في الجنة. فكتاب المؤمنين في علو وكتاب الكفار في سفل، والجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا مفخما لهذا الكتاب ومعظما لشأنه كلا، قال وما أدراك ما عليون، هذا للتفخيم والتعظيم لشأنه. ثم بيّنه وقال كتاب مرقوم، كتاب مرقوم مكتوب، كل عبد كتب الله عمله في كتاب يراه ويجده يوم القيامة. لكن كتاب المؤمنين يسرهم لأن فيه الأعمال الصالحة، يشهده المقربون أي تشهده الملائكة. قال ابن عباس يشهده من كل سماء مقربوها لفضل هذا الكتاب، لأنه يسر ناظره، يسر من ينظر إليه. ثم قال إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم غاية النعيم، وهو دخول الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال جل وعلا على الأرائك ينظرون، والأرائك جمع أريكة وهي الأسرة، متقابلين على أسرة ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل ينظرون أي ينظرون إلى الله جل وعلا، فهم على الأرائك وينظرون إلى ربهم، وهذا أعظم نعيم يحصل لهم. وقيل ينظر بعضهم إلى بعض، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يا الله من فضلك. الآن المنعم والمسرور إذا رأيت وجهه ترى أثر البشر والفرح، تقول ما شاء الله وجهه عجيب، متهلل مسرور جدا. نعم أهل الجنة لما دخلوا الجنة يظهر البشر والسرور على وجوههم، والنظرة النعيم نظرة جمال بهاء، وحق لهم ذلك، يا الله من فضلك. نسأل الله أن نكون منهم بفضله جل ورحمته وجوده وكرمه لا بعملنا. قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم، ذكر شيئا من النعيم الذي أعده لهم، أنهم يسقون فيها شرابا من رحيق أي من خمر، لكن هذا الخمر لذة للشاربين، والرحيق اسم من أسماء الخمر، وهذا الرحيق وهذا الخمر مختوم. ما هو ختامه؟ ختامه مسك، يلا من فضلك. يشربون خمرا لذة للشاربين لا فيها غول، ولهم عنها ينزفون، ما فيها شيء من كدر الدنيا ولا مرارة خمر الدنيا ولا أذى خمر الدنيا ولا كدر خمر الدنيا. ثم يختمون، يختم شرابهم بالمسك، فيكون شراب من خمر مختوم بالمسك ذو الرائحة الطيبة اللذيذة. الآن الإنسان إذا شرب من الورد، ماء الورد، كيف يأنس؟ أو النعناع، يقول ما شاء الله رائحته جميلة، الله أكبر. أهل الجنة يسقون من خمر رحيق مختوم يختم بشيء، يعني ختام آخره يختم لهم إذا شربوا، وجاء آخر الشراب ختم لهم بمسك طيب الريحة طيب المذاق حسن العاقبة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافس أهل الخير وأهل الصلاح، هذا الأمر الذي يجب أن يتنافس فيه، ينافس كل واحد الآخر على أن يكون من أهل هذا النعيم. ما هو التنافس على الدنيا أو التنافس على الذنوب أو التنافس على لذات الدنيا وشهواتها، لا، التنافس والتسابق في أمر الآخرة، ينافس كل واحد الآخر، وفضل الله واسع سيعطي كل واحد، بل تمتلئ الجنة وينشئ لها خلقا آخر. فالله الله، تنافسوا في أمر الآخرة وفي الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله وتكون سببا لدخول الجنة. قال جل وعلا: ومزاجه من تسنيم، مزاجه يعني خليطه، يخلط لهم من تسنيم. وتسنيم، تسنيم الأصل فيه المكان المسنم المرتفع العالي، والمراد به جنة عدن. فيها وهذا التسنيم، هذا المكان هي عين يشرب بها المقربون. فصار الناس قسمان: مقربون فهؤلاء يشربون من التسنيم صرفا لا يخلط بغيره لأن منزلتهم أعلى، كما قال أبو صالح والضحاك، قالوا شراب في الجنة شراب يقال له تسنيم، هو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قال: ولهذا قال عين يشرب بها المقربون، أي يشربها المقربون صرفا يعني خالصة ما معها شيء. وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، فأصحاب اليمين يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ويمزج من التسنيم، من شراب التسنيم يخلط معه، وكله خير إلى خير. لكن المقربون الأعلى درجة هم يشربون مباشرة من التسنيم لا يخلط بغيره، وهو أفضل من غيره، نسأل الله الكريم من فضله. قال: عين يشرب بها المقربون، بين التسنيم أنها عين يشرب منها المقربون، لكن أصحاب اليمين تمزج لهم، يمزج لهم شيء منها مع شرابهم مع الرحيق المختوم. وقال هنا عينا يشرب بها، والأصل تقول شربت من العين، ما تقول شربت بالعين. قالوا: لأن الباء هنا ضمنت معنى فعل آخر وهو الري، الري يشربون ويرتوون، ومعنى الكلام عينا يشرب بها المقربون ويرتوون بها حينما يشربون. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الذين أجرموا أي اكتسبوا المآثم والإجرام، هم كفار قريش أو الكفار عموما، كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويضحكون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، إذا مروا بالمؤمنين جعلوا يغمزونهم بالإشارة بأعينهم أو بأيديهم أو بالكلام، يغمزونهم استهزاء وسخرية وأذية. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إذا رجعوا من مجالسهم إلى أهلهم رجعوا فكهين، إما معنى فكهين متنعمين بما أعطاهم الله من الدنيا، أو أنهم متفكهين يتفكهون في أعراض المؤمنين استهزاء وسخرية، يحدثون أهلهم ويطعنون في المؤمنين، وكل ذلك محتمل. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إذا رأوا المؤمنين قالوا هؤلاء ضالون منحرفون ضالون في دينهم، صبأوا تركوا ديننا، وهم الضلال في الحقيقة. قال: وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أرسلهم الله يحفظون أعمال المؤمنين ويحاسبونهم ويتكلمون عليهم. ثم قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الجزاء من جنس العمل، هم ضحكوا من المؤمنين في الدنيا، في الآخرة يضحك المؤمنون منهم، وذلك هو الضحك الحقيقة الذي هو الفوز، لأن من يضحك في ذلك اليوم معنى أنه من أهل النعيم وأهل الجنة. الكفار لا يضحكون، يبكون نعوذ بالله ويصيحون. قال فاليوم الذين، أي يوم القيامة يوم الجزاء والمحاسبة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ثم بين أنهم على الأرائك ينظرون، على الأسرة ينظر بعضهم إلى بعض، أو ينظرون إلى الكفار وهم في عذابهم وصراخهم وجؤارهم، أو أنهم ينظرون إلى الله جل وعلا. وقد مر تقرير رؤية المؤمن لربهم، ويقولون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب يعني جوزية، وأعطوا ثواب أعمالهم ما كانوا يعملون. نعم ثوبوا وجوزوا، وهذا جزاء أعمالهم التي كانوا يفعلونها من الفجور والكفر. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.